أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عثر الدهر ويرجو أن يقال تربت كفك من راج، محالا أي عذر لك في عاصفة نسفت من لك قد كانوا الجبال. فتراجع وتنصل ندما أو تخادع واطلب المكر احتيالا. إنما أطلقت غربا من رداب فيه ألحقت بيمناك الشمال. وتجملت ولكن هذه سلبت وجهك لو تدري الجمال. أزلال العفو تبغي وعلى أهل حوض الله حرمت الزلال. المطاعين إذا شبت وغاب المطاعيم إذا هبت شمالا. أسرة الهيجاء أتراب الضبا، حلفاء السمر سحبا واعتقالا. ولهم كل طموح لا يرى خد جبار الوغى إلا نعالا. أرخصوها للعوالي مهجا، قد شراها منهم الله فغالا. نسيت نفسي جسمي أو فلا ذكرت إلا عن الدنيا ارتحالا. حين تنسى أوجها من هاشم ضمها الترب هلالا فهلالا. يا حش الدين ويا قلب الهدى، كابدا ما عشت ما داء عضالا. تلك أبناء علي غودرت بدماء القوم تستشفي ضلالا. ونواع برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبادا. وجالا كم على النوق لها من حنة كحنين النيب فارقنا الفصالا. زينب تنادي بدمع جاري يا ابو السجاد، ودعتك الواري خويا يا خويا خويا. شتف يميني ويساري وبزنود الحبل يا حسين والسم، اي والله وبزنود الحبل يا حسين هين والزام. ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام قال: سل عن دينك حتى يقال بأنك مجنون. بعض الناس يتصور أن الذي يسأل عنده خفة، وفي الواقع هذا الذي عنده ثقل المعنى، لأن السؤال هو مفتاح المعرفة. وقرب سلمان رضوان الله عليه والبقية من الخلص من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كان مقامهم لكثرة سؤالهم واستفسارهم عن دينهم عن المعارف الدينية، ولذلك وصلوا إلى مقامات لا لم يدخلوا جامعة ولم يأخذوا شهادات، إنما أخذوا شهادات إلهية، شهادات ربانية عن طريق السؤال. ولاحظنا هذا الشيء من آبائنا الكرام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بعضهم لا يقرأ القرآن فقط، درس في دور تعليم القرآن اللي نسميه احنا المطوع، ومع ذلك يسأل يستفسر يصغي. إذا تكلم مع أنه عامي لا يكتب أفضل من إنسان يدعي الثقافة وأنه عنده شهادة. فهذه الأسئلة مفتاح بين السائل والذي يريد أن يجيب، وهي أيضاً إعطاء فرصة للآخرين، لا يصير بس كله تلقين تلقين. يقولون أسلوب التلقين في التدريس من أسوأ الأساليب، أسلوب الأخذ والعطاء هو الجميل. فإن شاء الله نكون بخدمتكم في بعض الأسئلة المهمة إن شاء الله. الأسئلة الأسئلة اللي وردتنا أسئلة جدا كثيرة، وإحنا إن شاء الله مثل ما وعدنا راح نختار منها الأسئلة اللي وردت في المحاضرات. أكثر الأسئلة وردتنا عن موضوعين هي متنوعة، لكن أكثر شيء جاءتنا في مسائل الزواج وأسئلة أخرى في مسائل القرآن. السؤال الأول شيخنا، ونحب أن احنا ناخذ يعني إجابات مختصرة حتى أن احنا نوفي بعض الأسئلة حقها أو نجاوب على أكثر الأسئلة المطروحة. السؤال الأول، بماذا تنصح المتزوجات الجدد؟ أنا أنقل نص السؤال اللي جاوتني، الأسئلة اللي جاتني. بماذا تنصح المتزوجات الجدد من ناحية ترشيد المصروفات في الوقت الحالي؟ أفهمه الأول الثاني. نعم، هو إحنا نختار الأسئلة، يعني بعض الأسئلة مكررة إحنا ما نبقاها. نعم. أنت قلت ال. إيه. إيه نختار. أول صحيح الأول، أنا رحت للثاني. نختارهم لا. طبعاً النصيحة في هذه في هذا المجال تطول جداً، ولكن كلمة حفظناها ولم نعمل بها، وهي القناعة كنز لا يفنى. وأيضاً يقولون لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إذا خلوه في القبر ذاك الوقت يقنع. فالترشيد هو من أجل حياة كريمة في المستقبل. فهذه المرأة وكذلك الزوج أيضاً إذا بيلاحظ الوقت الذي يعيش فيه حالياً ما راح يعمل شيء ولا تنفع فيه نصيحة، إنما إذا لاحظ المستقبل وأنه سوف يعيش عيشة كريمة عندما الآن يعيش الاقتصاد ويعيش لا نقول التقتير، يعيش الحالة التي ليس فيها زيادة مصروفات، لأنه سوف يربي أولاده وهو أيضاً يربي نفسه، وسوف يعيش عيشة كريمة كما رأيناه في كثير. اليوم هو مع زوجته، غداً مع أطفال، تكثر المسؤوليات أصبح هناك مصائب. فالرؤية نصيحتي الرؤية للمستقبل من أجل الترشيد في المصروفات. نعم، في سؤال هنا عن الزوجة الجديدة التي تترك الدراسة، لكن أنا ودي حنا نجيب على السؤال الثاني اللي بعده، وهو ما هو حد الصبر على أذى الزوج أو الزوجة؟ يعني الزوج إذا يؤذي زوجته أو الزوجة هي اللي تؤذي زوجها، مو دائما ترى الزوج هو اللي يؤذي زوجته، ولا دائما النسوان هم اللي يؤذون زوجته. السؤال يقلق الناس اللي هو اي بس هذا نعم احنا الأسئلة شيخنا الأسئلة جاتنا احنا يمكن فوق 40 سؤال، لو كل واحد عطينا دقيقة واحدة انا وقت ضيعنا الوجه. خلي جاوب على هذا. نعم تفضل. يا مؤمنات يا فتيات، ليس الإنجاب والعمل في المنزل عمل مهان، إنما هو عمل الأمهات اللاتي أنجبن الأبطال. الأم مدرسة إذا أعددتها، فمواصل إذا كانت تعرف تقرأ وتكتب وباستطاعتها أن تذاكر الدروس مع أبنائها وبناتها يكفيها هذا، وإذا ربتهم تربية صالحة على القرآن وعلى حب أهل البيت عليه السلام فهي تعمل عمل الأنبياء وتكون مع الأنبياء. فبعضهم ينظر بزاوية سلبية العمل المنزل والإنجاب، هذا من أعظم الأعمال. أما السؤال الثاني حدود الصبر، بينت ليلة الثامن أن أساس الحياة الزوجية هو الإيمان بالله والخوف من الله، حتى لو لم يكن انسجام وشوق ولهفة ورغبة وتألق في الأفكار والانفعالات، أشياء كثيرة في الحياة الزوجية، لأن الزوجين لا يختلفان لا في اعتقاد ولا في أحكام فقهية ولا الإيمان بالقرآن، نجي في الأشياء الذوقية، وعلى الإنسان أن يرتقي. ولكن إذا انتفى الإيمان والخوف بالله وصار الإنسان متجاوزا على حد الله، القرآن يقول وتلك حدود الله، مثلا هذا لا يرغب في زوجته مو مالي عينه، أو هي زوجها مو مالي عينها، مثلا ما كانت تتصور الشكل، مع ذلك إذا وجد الخوف من الله ما راح تتجاوز، فما في أذية حتى يصبر عليها. وهو أيضا إذا كان يخاف الله حتى ولو لم يقبل بها ولم يرغب فيها، هو أيضا لن يتجاوز حدود الله، يعطيها النفقة، يعطيها ما تريد، يعاشرها بالمعروف بما يرضي الله عز وجل. ولكن المشكلة إحنا إذا كان الإنسان ماذا أقول لا يحترم حدود الله، وخصوص إذا كان في جانب الرجل، يعني هذا خارج عن حتى عن رجولته، إذا كان يضرب المرأة أقول له تعال شوف لك واحد يلعب كنفو حتى يكسر عظامتك، مو تجي لحق مرأة ضعيفة. هذا المشكلة. فهي الآن صبرها، الحدود فيها الصبر، موجود عندنا حديث عندنا وعند العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، المرأة بين خيارين، إما أنها تنفصل أو تقول هؤلاء أولادي أريد تربيتهم فأنا أضحي، إذا صبرت أعطاها الله مثل أجر آسية. طبعا ما كان ما حد بيأذيها مثل فرعون، فرعون طاغية ومع ذلك أجرها عظيم عند الله. والرجل أيضا الذي يصبر على لسان زوجته، على أذيتها، على عدم أخلاقها، على تبرمها، على تأففها، أيضا الله يعطي مثل أجر أيوب. وحالة الصبر حالة أخلاقية، وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر مفتاح رأس الإيمان، ومن لا صبر له لا إيمان له. فهذه درجة ومرتبة لابد أن يعرف الرجل، ولابد أن تعرف المرأة أنها درجة إيمانية راقية، كمن يتحمل أذى جاره، أذى أخيه، أذى أبنائه، أذى أبناء عمومته، كل هذا درجة عالية من الأخلاق. نعم. هذا شيء آخر. لا، احنا نتكلم مواصلة الدراسة. المرأة بناتنا يتزوجن في سن 18 صحيح، بعد الثانوية مثلا، فعندها مواصلة الجامعة وما أكثر من الجامعة. أنا أقول هي الآن يدور أمرها، إما تبقى في البيت أنجبت أطفالا تربيهم، ما تقدر، يعني في ناس عنده قدرة يجمع بين الأولاد والبيت وبين الدراسة، بعض النساء لا تستطيع الجمع بين الاثنين. احنا نقول الإنجاب والعمل والإخلاص في البيت مو حجة بعد تريد تبقى وما تريد تدرس، هذا موضوع آخر. واحدة تقول أنا ما أريد الدراسة تقول أكتفي بالبيت، هذا شيء آخر، ما ظنتي في السؤال هذا. هذه حالة خاصة، إن تريد تتهرب من الدراسة، مثل الولد روح المدرسة قال أنا مصخن اليوم وما يريد يدرس، ما مصخن ولا شيء، هو ما يريد يروح المدرسة. نودي أنه إذا في مداخلات واسمح لي ميرزا سؤالك ومداخلتك على رأسي، بس ودي لو كانت في مداخلات إذا تركنا صار في وقت عندنا حتى نأدي الأسئلة حقها والوقت حقها، ما نبقى نأخذ من الوقت. كيف نغير من روتين الحياة الزوجية ونجعلها ممتعة؟ يعني أكثر النسوان وأكثر الرجال حياتهم روتينية جدا. يعني هذا أنت وين تفدين؟ تبي لي ساعة ونص؟ لا ما أنا ساعة ونص، نبقى دقيقة بس. لا دقيقة هذا مثل اللي في البرامج التلفزيونية، عندك نصف دقيقة كلمة أخيرة. هذا مشكلة تغيير. أساس تغيير الحياة الروتينية هو الإنسان أعرف بنفسه في البداية. إذا حصل انسجام جيد وتفاهم في الانفعال والتفاعل، ويقول واللبيب بالإشارة يفهمه. أما إذا حصل لك واحد لا يفهمك إلا لما تشرح له نص كتاب، تظل ساعتين تبين له هذا قصدك، هذا يتعبك الحياة. أما تغيير الروتين سهل. الآن لا أقول واحد يروح دور في الشوارع على تعبيرهم، يصلي الفجر تعال نتمشى نشم هواء، عقب تعقيبات أفضل من شم الهواء. ممكن الإنسان يذهب إلى المدينة، يذهب إلى سفرة، يذهب إلى استراحة. وأنتم ما شاء الله هنا عندكم النخيل بلاش. نعم. ممكن الإنسان يجلس جلسة لطيفة مع أولاده، والله لو يطلع ساحة بيته، مو لازم في أيام الحر ينصهر، يقعد قاعدة يغير الروتين. بدل ما المرأة هي اللي تعد العشاء، هو يقول أنا أسوي العشاء. أخاف واحد يقول لي أنت تسويها، أقول له إيه أسويها. إحنا أشياء كثيرة عموما يمكن الإنسان، أهم شيء الرضا بالطرف المقابل. هم يتفقون كيف نخرج من روتيننا، وإلا بالفعل الروتين المستمر قاتل يا مؤمنون. قاتل. نعم نعم. في سؤال آخر أيضا عن ذي، لكن في سؤال شخصي إذا أحببت أن تجيب عليه شيخنا، ولا الأمر إليك. إذا ممكن تذكر لنا بعض العادات طبعا السؤال هذا آخر سؤال في الأسرة حتى ننتقل إلى القرآن. إذا ممكن تذكر لنا بعض العادات التربوية الجميلة التي تمارسها أنت في بيتك، وهي فن من فنون التربية بالنسبة للأولاد تقصد ولا ما أدري؟ أنا مثل ما قلت أنا أنقل نص السؤال. لعلي سيء الأخلاق يمكن في بيتي. لا إن شاء الله أنت من أحسن الأخلاق. أولادي كلهم كبروا الحمد لله، ولكن كررت على المنبر ليلة التاسع كلمة النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن يعلم صبيا فليتصابر. قضية التصابي اللعب مع الأطفال، أنا عندي إلى الآن حتى مع ابني مثلا هو يستانس الأطفال على الكورة، العبوا يا كورة، انت حمله على مثل ما قلت لكم واحد مثلا ينحني ويخلي يقول للولد اركب علي انا اصير لك حصان ويمشي به. وانا شفت لها اثر كبير اللعب مع الاطفال. انا اطلع وياهم مثلا ما كنت في كنا في قم اكثر ايامنا وعشتنا هناك، يلا نروح الحرم، نروح اماكن معينه. ولكن كل هذا حتى لو السفرات جيدة، ولكن إذا ما تصير ويا ابنك تلعب وياه وتتلاطف وياه وتعطي أيضا فرصة تخليه هو مثلا يشتري وتراقبه، لازم تقرب منه. ترى كل البرامج الدينية والروايات تدعو الآباء أن يلتصقوا بأبنائهم. حتى الحديث أو الرواية التي ذكرتها عن الإمام الصادق عليه السلام، الهدف منها أنك ارتبط بابنك، لا تخليه ارتبط حتى مع أبناء خالته وأبناء عمه يقعدون في غرفة ويا الألعاب هذه، هم ذي سببت مشاكل كبيرة. أنت العب وياه، أنت قضي وقت ولو يسير معه يوميا. هذا من أهم الأشياء اللي أنا أفلحت فيها بالنسبة للأولاد. لين الآن كبروا وهم يتذكرون يوم كانوا يلعبون، هم يلعبون كورة أنا أوقف يعني ولازم لا ألعب، أهم شيء أنهم يحسون أنا أشاركهم. على كل حال هذه حالة مهمة، قربك من أبنائك. مثلا جمع أطفالك بعض الأحيان تحاول تجيب لهم قصص. أكو شيء مفقود عندنا، أتذكر أيام الوالد الله يرحمه ويرحم موتاكم جميعا، كان ماكو تلفزيونات وهالمسائل الترفيه، فكان الآباء يسولفون لنا عن أجدادهم أو عن المجتمع وقبل وقبل والغوص وحفظنا قضايا. الآن ثقافة آبائنا ما نقلناها إلى أبنائنا، فأنا تعودت إذا صارت فرصة أفرض أسولف عن أمي، أسولف عن أبو معني، ما عشت مع أمي إلا سنتين ونص، يعني إيش كانت كذا كذا، وهذا أثرت عليهم لأنها كانت معلمة قرآن، تأثروا. هذا أمر مهم. أبويا كان أبويا هو مثلاً الواع مو معصوم، هو أنا بعد أبويا سيد الخوي قد صلى نفسه، إنسان فقير على قد حاله، ولكن القضايا الحسنة مثلاً كان يحافظ على صلاة المسجد. وين إحنا بيتنا في الكوت أو لما طلعنا إلى اليحيى مثلاً زقيجان، ما في ودوني إلا عند الشيخ الهاجري قدس الله نفسه، يقول الصلاة وراء العالم مجتهد أثوب، فأنقلها للأولاد، الأولاد يحبون هذا الشيء. كان يقرأ قرآن في كل يوم 3 أجزاء، يفرحون، هم قاموا يحبون القرآن. نعم، نقل التجربة، انقل تجاربك لأبنائك، أبنائك انقل عن هذا، كلش حالة حلوة السوالف ويا الأبناء يستانسون لها. أنا جربت هذه وجبنهم قصة فيها شوية لطيفة، يضحكون الأولاد، مو كله قاعد يقول هيبة قم أقعد هون، كان ضابط. نعم، نقل التجارب. نعم أحسنت، نقل التجارب درس جدا مفيد. وأذكر أنا قبل التقاعد في أرامكو سووا لنا محاضرة، قالوا من ضمن العوائق حق اللي اشتغلوا في أرامكو أنهم ما في وقت متوفر عندهم حتى يلعبوا مع أطفالهم، لذلك أكثر الأكثر، أنا أتكلم عن الأكثر موظفين مالين أرامكو اللي تقاعدوا ذا الحين، الشياب صار. نعم ميرزا، أنا اللي أدير الحوار، شكراً لك، شكراً لك ميرزا، شكراً لك، أنا اللي أدير الحوار. صلى على محمد، صلى على محمد وعلى محمد. شكراً، شكراً ميرزا، معلش. فقالوا أنه توفير الوقت بالنسبة للأطفال جداً جداً مهم. نعم. جداً مهم توفير الوقت للأطفال. السؤال الآخر شيخنا، يرتفع ضغطي يعني بسرعة على صار واحد يتدخل. معلي صلى على محمد وعلى محمد. بس معلي ميرزا بارك أخوي. نعم نعم أخوي. كيف ننمي عند أطفالنا حب البحث والمعرفة؟ هذا اللي جاي بنتكلم عن الفكر الأصيل والفكر الالتقاط، وعن البحث غير شكل. نعم. طبعا هذا المجال مجال واسع، لازلنا مع أولادنا، تارة يكون الأب مدرساً مهندساً أو يكون تاجراً، عموماً له نشاط هذا النشاط، وتارة يكون أمياً. بعض الآباء، كثير من الناس عاش مع أب ما عنده شهادة ولا درس، ومع ذلك هذا الأب استطاع أن يغرس في أولاده حب العلم والمعرفة. أول طريق أنا أراه لما الإنسان يتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام في علمه ومعرفته، أنت لابد تخلي له نبراس، لابد تخلي له قدوة. ولذلك الحديث عن أهل البيت عليهم السلام في علمهم وفي معرفتهم، وبعدين تنتقل للعلماء، هذا كان يعرف، تجيب له نماذج، هو يشتاق إلى هذا الشيء. وأيضا شلون أنا أنمي له المعرفة؟ بيتي ما في مكتبة، لابد هي كتيبات في البيت من الصغر. الآن أكو ألعاب، ألعاب ذهنية، ألعاب تنشط فكر الطفل، وأكو ألعاب تدمر نفسيته. أنا أختار لها الألعاب التي تحرك ذهنه، تدعو إلى الاختراع. كم طفل شفناه ما يحب الدراسة ولا يحب العمل وأنتج. كل إنسان له ذكاء. على كل حال مشكلتنا يا مؤمنون واضحة، أننا لا نعرف أنفسنا ولا نعرف أولادنا. هذا شنو نبوغه، وين يفكر فيه، شنو إحساساته، شلون توجهه، ما عنده مراقبة أصلاً، ما أشوف ابني، ما أدري شو يحب ما يحب، حتى أكله ما أدري شو أكل. دائماً أقول المراقبة والارتباط بالابن حتى تشوف نموه، تشوف رغباته، وين يفكر، تشوف مثلا يذاكر، وإذا شوفه يسوي يلعب عنده أفكار معينة. فينا عنده مهارة ما يمكن يخلو شخص من ذكاء في جهة معينة، ننمي بالجهة التي يرغب فيها. فهذا مهم، التحدث عن أهل البيت في العلم، تحدث عن العلماء، وتهيئة الجو العلمي في البيت، مو تهيئة الجو الذي يدمره علميا. نعم، ننتقل إلى أسئلة الخاصة بالقرآن. الظاهر أنه تكفي بعض الأسئلة هنا اللي تناولناها عن الأسرة، وإذا في أسئلة مثل ما قلنا الجابلة إن شاء الله إذا تبغونها وترسلونها وأنا ممكن أوصلها للشيخ، والشخص اللي أرسلها يرسلنا برقمه ونرسل له الجواب مباشرة على الواتساب. شيخ، حفظ القرآن أو قراءة القرآن له فنون وطرق، فأي منها أو أي طريقة أفضل؟ أولاً، هل هي تصحيح القراءة أم تجويد؟ قبل ما ندخل في السؤال المهم والفرق بينهم يعني. طبعاً الظاهر أن ذكرت ليلة السادس. طبعاً قبل ما أنه عندنا مراحل. أودي أقول حق الجماعة أنه الشيخ من أهل القرآن ومن حافظين القرآن. لا مو أنا، أنا مو حافظ. ولده حافظ، عنده ثلاثة أولاد حافظين كلهم القرآن، وزوجته أيضا حافظة القرآن. لا شوي، أنا مو كله. كلهم قلتهم أنت معالي. اللي أقوله الليلة السادس قلت أهم شيء تصحيح القراءة. ما يصير شباب جامعي جيد ما شاء الله ما أخذ لدرجة الشرف في البترول في قسم هندسة نظم ولا ميكانيكية، مع ذلك نقول له تعال قرأ القرآن، إياك نعبد. شو نعبده؟ ونظل ويا نص ساعة حتى نقول أقول نعبده. فتصحيح القراءة أهم شيء. اسمع، كيف أصحح القراءة؟ مو يقولون اللي بتعلمون لغة ثانية، السماع أول شيء مهم. شوف الطفل أول شيء يسمع وبعدين يبتدي يتكلم. على قولتهم في الإنجليزي إيش يقولون؟ يسمع أول شيء، هو اللغات اللي في أربعة أشياء. السماع مهم. الآن ما شاء الله القراء، وأكو واحد ما عنده جوال يقدر يخلي فيه أكثر القراء، يسمع في الطريق وفي البيت إلى آخره. سماع القرآن أيضا يحصل عند أنس ويتحسن قراءة الإنسان، إضافة إلى الذهاب إلى دور التصحيح. أكو ناس الآن يعتني هو بنفسه، فالتصحيح ثم ينتقل إلى مرحلة التجويد. تجويد مهمة، مرحلة التجويد اللي يريد طبعا يحسن قراءته، صار قراءة جدا جميلة. يعني عندنا مثلا في المسجد اللي كثير من اللي يصلون وران قراء قرآن ولا معلمين قرآن، فيلاحظون أي شيخ بعد ما في. أنا مثلا في المسجد هناك أقرأ قراءة، قال لي واحد ليش تقرأ مثل كذا؟ بعد هي القراءة الصح، يعني لازم واحد يسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا أقولها مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف راح هناك ظنه معني القراءة الصحيحة حتى يجذب الناس، فيحس الإنسان يستشعر بحسن القراءة. مثلا التجويد بعد التصحيح، يعني تعلم التجويد بعد تعلم أول تعلم تصحيح القراءة القرآن. نعم، ما هو الأسلوب الأمثل لحفظ القرآن الكريم، وكيف يتمكن بعض الحفاظ أن يجيب برقم الصفحة والآية وموقعها بالصفحة؟ طبعا حفظ القرآن أول شيء إذا حصلت الرغبة، منين تحصل رغبة عند الطفل في القرآن؟ بعض الآباء عنده، ماكو واحد ما عنده حب وشغف لأبنائه، وده يصير كذا وكذا، وخصوص إذا شاف أناس متميزين. ولكن هو نفس أول شيء على الأب أن يقرأ القرآن في البيت، يكثر من القراءة، يكثر أيضا من سماع القرآن. الأم كذلك، هذا الطفل وين ما يروح يشوف قرآن يعشق القرآن. أنا كنت هناك مثل الأولاد، هو علي رضا وإخوان اللي قبله، سنة في رمضان ما طلع التبليغ، كنت أروح إيرلندا وأستراليا وما رحت، ظليت هناك. فكانوا في الحرم، في حرم المعصومة عليه السلام، الله يبلغنا وإياكم الذهاب، يأتون في كل ليلة بحفاظ قرآن صغار 12 سنة 9 سنين 14، فكل ليلة يجيبون نماذج لأن بلد كبيرة وفي أيضا من عدة دول عموما. فأنا كنت أتعمد ليلي أخذ الأولاد هناك وياهم، هم منزور المعصومة عليه السلام، والأولاد من يشوف هذا طفل نفس السن أو هو يشوف بعد هذا الطفل أصغر منه يتحمس لو ما يتحمس، ويجي البيت أيضا يشوف نوع من الكلمة الطيبة، يلا إن شاء الله أنت شاطر، ذاك مو بحسن منك، أنت تقدر تصير أحسن. شيئا فشيء تبتدئ معه، يبتدئ يحفظ، حفظ مثلا السور القصار جزء 30، ثم يبتدئ من الجزء الأول والمرحلة الثانية، والمهم حتى يصير تعاون بين دار للقرآن وبين البيت. فيحتاج تشجيع، أول شيء هو تنخلق في حالة الحب القرآن، اثنين الأبوان يهتمان بالقرآن هذا مهم، وأيضا يرتبط بأستاذ خارج البيت يظل فترة معينة يحفظ القرآن، سنة ونص يحفظون القرآن، بعضهم أقل بعضهم أكثر. عموما بعدها تجي مرحلة التسلط والإتقان، الإتقان غير الحفظ، هذه أيضا تحتاج إلى سنة ونص أو سنة. بعد الإتقان الدقيق للحفظ تجي المراحل الأخرى، الحفظ بالفن، مثلا أول صفحة آخر صفحة، بعد 50 صفحة قبل 60 صفحة، نصف الصفحة، وهكذا لصير، لأن القرآن كله مطبوع عنده فسهل أنه يتنقل. أصعب سؤال هو للقرآن، أصعب سؤال أنه يعطى الرقم الأول للآية من أول الصفحة، الرقم الأول والرقم الأخير، يقول له وين؟ فهمت السؤال؟ يعني هذا فرض صفحة من القرآن أولها رقم مثلا 13 الآية الأولى، والأخير آخرها كم؟ مثلا 27، فهو يقول له، تقول له ما هي الصفحة التي أولها 13 آية 13 والأخير آية 27؟ هذا تقريبا أصعب الأسئلة، ويتسلطون عليها عادي. هو مرة ولدي سئل في القارة وظل متحير، وكان آخر سؤال موجود في اليوتيوب، آخر شيء الظاهر هو كان يحوس، أنا صراحة تغيرت ألواني، قلت هذا آخر سؤال وصير في شيلة بعد، كان ينسى النص ساعة كلها، ولكن الحمد لله شكان حافظ هو بنسخة قرآن القديمة، وهذا الذي سأل السؤال عنده نسخة قرآن جديدة مطبوعة فقط موجودة في المملكة مو موجودة في دول العالم. فبعدين قال له هذا القرآن اللي عندك كذا يبتدي بكذا، قال هذا غير القرآن اللي عندي يبتدي بكذا، موجودة في اليوتيوب اشوفها. ها، فهذه مهمة جدا، تشويقك لابنك وأنت تقرأ، أنت تقرأ يكون وتقرأ في الصالة مو في البيت، وتقرأ بسم الله الرحمن، لا ارفع صوتك كأنك عبد الباسط، والأم كذلك تترنم بالقرآن في المطبخ، حتى لو يعني عيب واحد كبير رجال ما يحفظ سورة ياسين، ما يحفظ سورة الواقعة، والأمهات كذلك، هذه يعني من الأشياء مثل الحمد قل هو الله واحد، والمفروض المرأة وهي تطبخ تقرأ القرآن، هي أولادها ما يأذوها بعد، يقول أمي تقرأ القرآن. نعم، بس نلخص هذه النقاط لأنها جدا مهمة قبل ما نسأل عن التخصصات المتوفرة. يعني عشان تحفظ القرآن أول شيء تعلم تصحيح القرآن، تصحيح وبعدين التجويد، إيه؟ وبعدين السماع والمراجعة، السماع بالنسبة والمراجعة للحفظ. لا، الحفظ قلت لك أساس الحفظ هو زرع محبة القرآن وهالمعنى في قلب الطفل عن طريق أبوي. نعم، بس طريقة الحفظ شلون أنا أحفظ، شلون أنا أخذ الحين سورة الجمعة مثلا وقد أحفظها، هل أقرأها مرة مرتين وأسكر القرآن وأحفظها؟ لا، أنا طريقة تعلمتها من زمان بس سنين. نعم. ويعتمد طبعا لحد يقول لي يا مؤمنون، أنا أقول هذا لحد يقول أنا ما أحفظ، ترى العقل تشوف الآن مثل جامة السيارة يسمون القزازة جامة السيارة، يجي عليه بعض الأحيان غبار أو ضباب، صحيح لو لا؟ ما تشوف، تشوف ولا ما تشوف؟ بس هذا الغبار يحتاج له فترة طويلة حتى تزيحة، ما يأخذ شيء. والضباب المساحة شغلها ويروح. كل واحد على ذهنه نوع من الضباب والغبار، مجرد مرة واحدة مثل السيارة اللي ما من زمان ما مشتغلة، بس يحصل لها اثنين ما شاء الله عضلات يدفونها دفة قوية واشتغلت. هو نفس الشيء هذا، الطريقة الجميلة. فأنا أقول لا تقول أكو واحد اسمه الشيخ خزعل في قم عمره 60 سنة من شاف الأولاد صغار حافظين قرآن ونهج بلاغة، هذا واحد اسمه رضائي حافظ عمره 13 نهج البلاغة والقرآن، هذا غضب، غضب على نفسه وابتدأ يحفظ القرآن ونهج البلاغة وعمره 60 وحفظهم اثنينهم، مجرد حرك الماطور اللي عنده. فلا تقول يا مؤمن ويا مؤمنة أنا ما أحفظ، بعضهم يقول أنا قلبي عمي شامي، لا تتهم نفسك. فالطريقة الحلوة اللي سأل عنها أبو يعقوب هي إذا بغيت تحفظ شيء، مثلا على قولت سورة، لا تقول سورة كاملة، لا نصف سورة الجمعة أو ثلاث، بالبداية ابتدئ بالقليل، قليل متصل خير من كثير منقطع، آيات بسيطة في الليل قبل ما تنام تتوضأ وتقرأها، تقرأها بتأني. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، كذي اقراها وأنك أنك شنو تريد تعلسها تاكلها، الثلاث الآيات ونام وخلي القرآن يمراسك، أو حتى لو بتحفظ قصيدة خليها يمراسك. إذا صليت الصبح بعد تسبيح الزهراء عليه السلام للآن فأتركونه، يقول الإمام الصادق عليه السلام أحب إلي من 1000 ركعة، بعد تسبيح الزهراء عليه السلام تقرأ لك بعض الأدعية البسيطة، ابتدأ بالحفظ، عرفت علي؟ حفظتها خلاص تركها، بعد صلاة الظهر سمع، المغرب هم سمع، وانت مثلا في السيارة سمع، وانت في غفلت دخل دورة المياه سمع، لأن يكره الحديث في دورة المياه، يكره التكلم إلا بذكر الله، اقرأ قرآن. هذا بعض الناس هذا فرصة ذي حتى لا يجيك الشيطان، فدائما سمع هالشكل. أنا بدل حن بعضهم يكون لاحظني إن أنا بدل أحفظ خطب أو أحفظ هالشكل، بس أنت تعال شوف كم مرة كررت، ائنس بالشيء. فهذه طريقة جميلة إذا حفظت فيهم أول 3 آيات. أنا أضمن لك بعدين تحفظ في كل يوم صفحة صفحتين وانت مريح. شيخنا قبل ما نختم بس سؤالين بدمجهم أنا في السؤال واحد قبل أن ننتقل إلى الأسئلة التي تتكلم عن واقعة الطف، هل يوجد لدينا نقص في حاملي القرآن، في حاملي علوم وناشري القرآن؟ إذا كان نعم أو لا، لماذا لا نرى كثير من القراء عندنا؟ أنا مثلا الناقص أنا موجود، إذا تلاحظ الآن مع السابق نقول الحمد لله صار عندنا رواديد وقراء كثر وأيضا حفظة، وخصوص الجانب النسائي لا نهملهم، في عدد كبير في الأحساء يحفظون القرآن، هم يحفظون بهالطريقة، يحفظون الصفحة والآية إلى آخر موجود. أنا أتكلم عن الجو العام، عندنا كم مثل الآن في قرية الجفرة، الآن أو مدينة الجفرة يقولون بعد هنزعون سبونا، هذا الجفر كم طبيب فيها؟ أفرض 20-30، بس ما مو كلهم أطباء، صحيح لو لا؟ القراء لو فرضنا موجود 5 قراء في الجفر، ولكن بودك أن يكونوا 50 أفضل، أن غير الطبيب، الطبيب يقول مكتفين بال20. القرآن لأن القرآن دستور كل إنسان، فكلما كثر القراء صار أفضل. هذا ما يبني كثرة القراء وأيضا علوم القرآن. أنا أوصي اللي يحفظ أقول له بعد ما تحفظ روح للتفاسير ادرس، علوم القرآن، أهم شيء أن تفهم القرآن، لأن فكر القرآن مبادئ القرآن بتفسيره مو بحفظه، ولا يتحول لو فرضنا والعياذ بالله إذا ما التزم بما يحفظ تشمله كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إحنا نريد قرآن مع معرفة، ولكن المقدمة هو واقعا اللي يحفظ القرآن في الأكثر وموالي شفناهم سيرتهم جيدة، فبودك أن تكثر ولكن الوضع قد ما يسمح. أنا أستغل الفرصة أيضا وأعلن أنه في الجفر في صارت دورات تجويد دورتين وتصحيح قراءة للصغار في دورة، والآن في دورة مستمرة تصحيح قراءة وتدبر في القرآن وتفسير كل ليلة أحد موجودة. هذا مهم. أي موجودة. وعلى الآباء أن يشجعوا أبنائهم، ولو يحضر الكبار والله يشجع الصغار. بس بعض الكبار يستنكف، حتى إحنا مو متعودين مثلاً في مجتمعنا إذا جلسنا ويا رجل دين أو ويا رجل شيبة وقور نقول له حدثنا بشيء مفيد، ما عندنا. أما بعض المجتمعات عندهم العام الماضي وأنا في طريقي إلى كربلاء نمشي، وأنا أمشي مش بلاقي واحد يلزق فيه في صفي، ما يقول لي يا شيخ عطني نصيحة، أنا متوجه للحسين عليه السلام، واقعا يأخذ قلبي من هالكلمة فأظل أتكلم وياه. هذه مهمة. ممكن أجيب قضية لطيفة. مرة رأيت لوحة في مشهد عند أحد العلماء في بيته، إحنا كنا، أنا كنت فضولي إلا أريد أتعلم اللغة يعني، بس شفت عبارة لوحة فخمة ومكتوب فيها كلمة، مكتوب كلمتان وأثارتني، فقلت له إيش معنى هالكلمتين، ما أحتاج أقولهم، مرنج ومرنجان. أنا طق براسي إيش معنى هذه، وشوي أعرف. فسألت العالم قلت له إيش معنى هذول، قال لي لا أول أقول لك السالفة وتالي أقول لك معناها. قلت له شنو السالفة، قال أحد المجتهدين الكبار من قم جاء زار الإمام الرضا عليه السلام، وبعد ما زار الإمام الرضا سلام الله عليه في أحد العرفاء من العلماء الكبار في مشهد قال أنا زرت الإمام الرضا عليه السلام وتزودت منه، خلي أروح أتزود من هالعالم. فراح قعد يمه فقال له كلمة مثلا نصيحة، فذاك العارف قال له الكلمتين مرنج ومرنجان وسكت، وذاك قال له مع السلامة ومشي. إيش معناهم؟ واضح، يقول له لا تأذي ولا تتأذى، يعني لا تأذي أحد، المؤمن ما يأذي أحد، ولكن أيضا احمل الآخرين على الصحة، دار الناس، تحبب إلى الناس، لا تنزعج لو واحد مثلا أساء إليك، وهذه مرتبة مهينة. فأشوف عالم كبير، أنا هذا شاهدي، كبير طلب النصيحة، إحنا ما عندنا كبير يقول أنا كبري وعقالي وهذا روح أقعد يدرسون القرآن، بالعكس هذا يفيدك يوم القيامة، يفيدك في القبر. فسووا دورة للكبار. هو طبعا هذه الدورة اللي الآن موجودة من الثانوية إلى أكبر واحد يحب يلتحق يلتحق، وإذا أنا موجود إن شاء الله أجيب. نتشرف بك، نتشرف بك. الله يسلمك. قبل أن ننتقل إلى أسئلة عن الإمام الحسين، وراح نقول بس سؤال واحد عن الإمام الحسين حتى تختم شيخنا، بس وصوني أن أنقل. لا أنا ما حفظ. أنا هل قلت البارة؟ لا ما حفظ شيخنا إن شاء الله. أنا كبرت وصرت اسمي أوقات أكتب فرقة عشان هل يجوز قبل أن ننقل، أود أن أنقل شكر المنظمين القائمين على الحسينية، وصوني أن أشكر الجمهور لتعاونهم هذه السنة وكان تعاون ملحوظ، وأيضا ناس من الجمهور وصوني أن أشكر الإداريين لأنه رأوا أيضا تعاون ملحوظ وأشياء كانت موجودة في السنوات السابقة واختفت الآن وفي تطور، وإن شاء الله الجماعة إن شاء الله يطورون في السنوات القادمة، وهو كله منكم وإليكم. السؤال هنا سؤال نبقي في أقل من دقيقة شيخنا، السؤال هل يجوز أدعو على من ظلمني أو أن أترك هذا لله ينتقم منه وشكرا؟ هذا آخر سؤال جاني هنا قبل الأخير سؤال، ثم نسأل عن الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونختم عندك إن شاء الله. هذا إن الظلم مشكلة، هذا الشخص الظالم تارة من أتباع أهل البيت من الموالين من أهلي، وتارة لا من غيرهم، وتارة أيضا أنا أستطيع أن أدفع الظلم عن نفسي، وتارة لا أستطيع أدفع الظلم عن نفسي. عموما المظلوم يحق له أن يدعو على من ظلم، اللهم خذ بحقي ممن ظلمني، ولكن إذا كان من المؤمنين الأفضل أني أدعو له أفضل ممن أني أدعو عليه، لأنه قد يكون هذا يمكن أنا لو إحنا نعطي مجال نقول له إيه ادعو عليه، لعله هذا مو ظالم، هو يتصور أنه ظالم، فتصير يصير المجتمع دائما كله في حالة تشنج، هذا يدعو هذا يصير مسألة غير جيدة. نحن نقول لما يتحقق ظلم، واحد غصب بيت فلان 100% وكل هذا وخلاه يعيش بالعراء يعيش بالأجار ومتأذي، هذا يحق له يدعو عليه، أصلا الله بينتقم ما بيبارك له، هو بيأخذ جزائه. البغي أسرع عقوبة، أسرع شيء عقوبة البغي، وهذا بغي. وإذا الإنسان إذا كان الإنسان متدين وهو ما ظالم لأحد وبيحولها على الله، هذا أصعب بعد. نعم ومن عفى وأصلح فأجره على الله. إيه فإحنا نقول ما نقدر تقول ادعو عليه لأنه ما ندري يمكن هذا مو ظالم. نعم. فالنصح والعفو، وخصوص المشكلة أكو شيء ذكرتني مهمة إن ما يخالف، إذا كان بعض الأحيان واحد يظلمني وأنا أتأذى، بعد فترة يجي يتسمح مني هن الدين إن أنا أقبل منه، بعض الناس ما يقبلون، خلاص أنت ظلمت مع هذا اللي إحنا نريده، من عفا وأصلح، هذا اللي يصير في مجتمعاتنا، ما يستمر إلا قليل الظلم. إحنا المشكلة في المظلوم، إذا ظلمت وجاء من ظلمك يعتذر اقبل عذره حتى تنال الدرجات العليا مع محمد وآل محمد. احنا الليالي هذه ليالي عاشور طبعا ما نستطيع ان احنا نناقش وتخلي جلسة مناقشة، فقط كان الاتفاق ان احنا نطرح يعني بعض الاسئلة او عشان نختار، انا كنت موجود هنا عشان بس اختار مع الشيخ الاسئلة، وإلا كان خلينا الشيخ لوحده هو يجيب على الاسئلة. البارح تكلمت انت شيخنا عن ان الشيطان له ولاية لكنها طولية على الانسان، والملائكة ايضا لهم ولاية على الانسان، هل يستطيع الشيطان، أنا أقرأ نص السؤال، هل يستطيع الشيطان السيطرة على أفعال الإنسان؟ وإذا كان الجواب نعم، ما مدى هذه السيطرة؟ في الشرح تبين في الليلة الماضية بينت لك بعض الأحيان تكون أنت خالي الفكر من أي شيء، ويجي واحد ويلقي عليك خبراً، فهذا الخبر يكون يجي في ذهنك عندك، تصير شنو هالمعلومة، هذه المعلومة اللي جات في ذهنك أنت مستقل في إدراكها أو هي لا من غيرك جاءتك، من الغير جات. إحنا نقول الشيطان ولايته مو في هذا، مو مثل هذا أنه مباشرة هو يجيب لي الوساوس، الشيطان يشوف الأرضية الصالحة مثل الملائكة، تشوف هذا ملتزم بالصلاة، ملتزم بالدعاء، ملتزم بالذكر، ملتزم ببر الوالدين، ملتزم بالإصلاح بين الناس، هذا عنده أرضية صالحة، تقوم الملائكة تسنده تأيده، لاحظ علي، هذا الولاية تأيد. الشيطان يشوف له واحد يومية متعارك ويا جيرانه، يومية متلفظ ألفاظ سيئة في البيت، يومية يهمل في الصلاة، يومية يسمع غناء، يومية ما يخلص في عم، يعني مهيئ الأرضية للشيطان، والشيطان بعد هو يجره، هو ارتكب مثلا ويا جاره صارت عنده مشكلة فقام هو غلط على جاره، يجي الشيطان يقول له يوسوس له، هذا مثلا يستاهل كذا كذا، يجره في نفس اللي هو جاه. الشيطان يسحب الإنسان في الشيء الذي يميل إليه، أفرأى هذا البعيد عنده حالة يريد ينتقم من جاره، مو قول أنا لا والله بفصح هذا جاري ولازم أحسن لجاري، إذا فكر التفكير فكر في الإحسان يجي للملائكة تسانده، فكر في الخير، إذا قال لا والله هذا الجار إلا ورد، هذا أسوي له. قال الشيطان فرصة، قال إيه، فهو يؤزه فيما يرغب فيه في ميولاته. هذا والله قال بيسمع غناء أو بيروح إلى مكان سيء، يقوم الشيطان يوجهه بعد إلى مكان أسوأ أو يساند، مثل اللي واحد رجعنا على دفة السيارة، مثل هو راكب يريد يسوق وجو واحد ودف السيارة يعني. فالشيطان ما له سيطرة بحيث تفقد أن نفقد الإدارة يعني أو العفو الإرادة. الإنسان يبقى هو المريد حتى مع بس هو يريد، إذا أراد السوء الشيطان استغله. وذاك الآية الصريحة التي ذكرتها في الليلة الماضية، وما القرآن ينفي وما كان لي عليكم، حفظوها، من سلطان إلا أن دعوتكم. شفت قاشق قال يلا تعال فاستجبتم لي، زودت السوء، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم هيأتوا أنفسكم للشر. والآية الأخرى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، هو اللي راح وراك. اللي يروح ورا الشيطان يحب السوء، يحب الحرام، يحب الشتم، يحب الغيبة، يحب مجالس الباطل. فالشيطان بعد إذا جماعة قاعدين يتحجون على زيد وعبيد غيبة، يجي الشيطان يقول لهم لا لا حد يتكلم حرام غيبة، الشيطان يزود يقول هذا ويوسوسهم أزيد. هذا ولاية الشيطان. وجماعة قاعدين يغنون مثلا في مكان، الشيطان يقول لهم يروح يقول لهم اقرأ قرآن، يزودهم يقول ظلوا ظلوا بعد في وقت ما يخالف بكرة حتى عملكم ما بتتأخرون، يزود عملهم السيء. وهكذا أما الملائكة ولايتها للصالحين. شوف لك، ولذلك أنا بقول لك بعض المؤمنين فرض يروح الحرم مدينة أو مكة أو يروح عند الإمام الحسين عليه السلام، يدخل عند الإمام الحسين حد يقول أنا ثلث ساعة موعد واحد ما شاء الله قاعد، كل ما خلص دعاء جاء شيء، كل ما هذا صار عنده شوق. من يجيب له الشوق؟ أكو ملائكة قاعدة تدفع للخير. وهلم جرى فالتفت، أنا مسؤول أهيئ الأرضية، إما أن تأتين الملائكة أو تأتين والعياذ بالله الشياطين. أحسنتم. كما قلت لكم بعض الأسئلة ما نستطيع أن نطرحها لأن الوقت أخذنا 6 دقائق من الوقت، بعد بدينا متأخرين. نعم ما إن كان أخذنا 6 دقائق. اللي عنده سؤال معلش سوي تصويت، اللي عنده سؤال أو إحنا ما قلنا معلش سمحوا لي، بس اللي عنده سؤال وإحنا ما قلنا هنا كاتبه أو أرسله وإحنا ما قلنا، ممكن أنه يرسل لي أنه خلي الشيخ يجيبه ونعيده، أو إذا بغيته الليلة القادمة تكون إن شاء الله أسئلة. السؤال الأخير شيخنا أي مثل ما قلنا عشان الوقت، بس يعني الإدارة موصينا إحنا لا نتعدى الوقت، وهم يقولون إحنا وأنت شيخ تطول، يقولون دائما يقولون تطول، ويقولون وأنا قاعد بعد. أنا السؤال الأخير ما لي في التطويل إلا أعتذر. نعم السؤال، والعذر عند كرام الناس مقبول. مقبول نعم. السؤال الأخير شيخنا حتى أنت تختم بمصيبة وصورة من صور واقعة كربلاء، خصوصا اليوم اليوم 11 هو أعظم أيام كربلاء، ما هو الدور الإعلامي في وقت جدا قصير، ثم تختم أنت بالأبيات شيخنا، ما هو الدور الإعلامي للسيدة زينب عليه السلام في نشر القضية الحسينية؟ هذا مو سؤال، هذا بحث كان. نعم احنا نحاول نريد باختصار ثم اختم انت. اي بس مثل ما قلنا الوقت انتهى وسمحوا لنا عاد. طبعا زينب عليه السلام دورها هو سبيها وسبي النساء هو الاعلام، يعني ما يحتاج تذهب الى الجزئيات. نفس سبي أنت لما تقول حق شخص ما يدري أن بنات رسول الله سبينا إلى الكوفة من الكوفة إلى الشام، هو يستغرب هالحالة. هو الإعلامي يظل يسأل ليش، شو السر، شو السبب، شو اللي صار، يجيب له واقعة الطف، بعد واقعة الطف يجيب الحسين ويتعرف على الحسين ويتعرف على أعداء الحسين. فحركة السبي جدا مهمة، يعني بغض النظر عن خطبتها في الكوفة، عن خطبتها في الشام، تلاحظ حتى مواقفها كانت تختلف. خطبتها في الكوفة تختلف عن خطبتها وتحديها ليزيد بقوة. وهذه الكلمة الخالدة لكل شخص يريد أن يعبث بمذهب أهل البيت، سواء من داخل الصف الشيعي يدعيها أو من خارج الشيعة. لولا بعضهم عنده أحقاد من البعيد، وإلا لو التفت إلى كلمة زينب عليه السلام والله لا تميتوا، لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. عبارة صارمة من زينب عليه السلام. يعني هذا الدين بكل تفاصيله الذي هو دين رسول الله صلى الله عليه وآله متمثلا في أهل البيت، إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، هذا الدين ما يمكن أن يتغير، في أتباع يتمسكون به بقوة. ولذلك مع كثرة المنحرفين والمعادين والأقلام والمتكلمين ما هزوا شعر في رأس مؤمن، وهم يذوبون، هم شيئا فشيئا يتفتتون. فعندنا سند قوي كما قال القرآن إنا نحن نزلنا القرآن وأن له لحافظ. أي محرف ما يستطيع أن يحرف القرآن، القرآن في حفظ. كذلك مذهب أهل البيت المتمثل اللي قالت لزينب بدين أبي اهتديت إن كنت مسلما، لما قال إنما خرج من الإسلام أبوك وأخوك، قال بدين أبي، بالفعل الدين المتمثل في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نعرف هذا الدين وهذا المذهب ولا نتأسف. بعض الناس قد يترك بعض الأمور، يقول إحنا نخاف من الغير ونخاف من الإعلام. لا لا، والله الإعلام الخارجي لا يفكر فينا أبدا، هو عنده مخطط يوم يصورك يقول هؤلاء عندهم عواطف جياشة محبة، هؤلاء كذا كذا، ويوم يصور يقول هؤلاء وحشيون، هؤلاء كذا كذا، على كيف حسب الوقت. عرض فيلم الآن في شعبان عند السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله المرجع آية الله السيد محمد سعيد، وقاعدين وكان واحد إعلامي أجنبي من أوروبا جاي وواحد جاي من السفير عموماً، فهو قال كلمة، قال له قل له، يقول ذاك ترجم له، ترى أنتم ما راح تغيرون هالطائفة على ضعفها وضعف وسائلها والظلم والاضطهاد اللي شافته ما تغيرت عن دينه، فلا تتعبون روحكم، لا تتعبون أنفسكم، يزدادون تمسك أكثر، فكوا عنهم ولا تكثرون الأعداء. وبعدين قال السيد، قال في فيلم في سنة من السنوات قبل يمكن 35 سنة أو 45 سنة عرض في فرنسا، هذا في مكان معين، والمعلق يعلق هؤلاء يعتبرون أتباع لأهل البيت، أهل البيت كذا كذا كذا كذا، هؤلاء وهؤلاء عندهم عواطف جميلة وعندهم إيمان، قلوبهم رؤوفة وقلوبهم حلوة وكذا، والتعريف الحلو العريض. بعد 10 سنين نفس الفيلم عرض في نفس المكان، وشوف المعلق، هؤلاء وحشيون، هؤلاء يسوون كذا، هؤلاء يسوون، نفس الفيلم نفس السيد. فالإعلام ما راح يأثر، أنت صير بس نبه، أنت تمسك بدينك، أنت تمسك بخط زينب عليه السلام، بخط الحسين سلام الله عليه، ولا تفكر في الغير. مثل بعض الناس يقول أنا أسوي كذا، الناس شو تقول؟ أنت إيش عليك من الناس؟ أنت عليك من الله، خل الله هو رقيبك، الله وشوف هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، ما عليك الناس رضا وما رضا. أنت تقول رضا الله رضانا أهل البيت، ما قال رضا الناس. فلا تكترث. زينب عليه السلام ما قبل الحسين ولا النبي صلى الله عليه وآله، هو يعلم كل شيء، بيّن للحسين عليه السلام أنه بنت رسول الله، أنت وين تروح أنت؟ أو الزهرة تتعرض لهذا الظلم، تعرض لكبس بيتها، وكل على أساس أنه الدين بعدين يصير رخو، ما بيصير رخو. عرضت بنات رسول الله للسبي حتى يثبت هذا الدين، فلا تخاف عليه، خلينا نخاف على أنفسنا، إحنا لا نتغير. فتمسك بهذا الدين وما عليك من الغير، لا تكترث. ولا لو كان الإمام الحسين عليه السلام يكترث بالغير أو زينب تكترث بالغير ما كان صلى الله يتكلم ولا شيء، يتكلم يزيد يسكتون. ما تقدر تسكت زينب؟ كان بإمكانها تسكت. ابن زياد أراد يقتل الإمام السجاد عليه السلام وهي تقف أمامه كل قوة. يعني هذه القوة يا مؤمنة، اخذي هذه القوة من زينب، القوة الإيمانية. وأنت كذلك التمسك بالدين يتطلب تضحية، يتطلب شنو؟ شجاعة، مو تخاذل. والله أنا أخاف فلان ما يقبل واللي طق رأسه بالطوفة وأنا مسؤول عنه، ديني أنا مرتبط بفلان وفلتان، واحد عنده فكر عوج أنا إيش علي منه؟ أنا علي من فكر أهل البيت والذي ينقله العلماء والمراجع العظام، غير أنا ما عندي شغل به. هذا الدين القوي، وإلا برجع إلى باكر مثل واحد في يشتغل في أرامكو، ليكون أكثركم أرامكو كم بني فعد يزعلوا علي. مسكين ما كان عنده ثقافة، يشكل عليه هذا الأمريكي، يقول أنت حتقولون شوف هو مسكين مو فاهم، يقول له شلون تسجدون؟ شلون أنت تقول الله فوق شلون تسجدون هالشيء؟ لا هذا لا هو فاهم ولا الأمريكي فاهم. لو أنه فاهم قال له الله محيط بالكون، احنا ما نقول الله فوق. ولين الآن بعض عوامنا هو الفوقية المعنوية صح، يعني العلو، العلو والسمو الذي لا يتصور صحيح، أما العلو المكاني فنزين. قلت الآن خلاص يعني ما نسجد لأن هذا الأمريكي أشكل على أنت جاهل والأمريكي جاهل، إحنا بعد نهون ما نسجد نظل بالعكس. فلا تترك شيئا من الدين لأن الغير يعيب عليك. لا والله أنا ديني أولى لي. إحنا مثلا نروح أوروبا مثل نمشي بالملابس، قول هذا مفصخ وما يستحي، أنا لابس ملابسي وأستحي ليش؟ واضح يا مؤمن؟ فلا يتأثر الإعلام، خلّه يقول اللي يقول الإعلام. إعلام فزينب قامت بهذا الدور العظيم من أجل التمسك بالدين، أنه الواحد يضحي ولا يهمه، رموا بالحجارة، رموا بكذا، سوقوا وربطوا بالأحبال، ونادوا عليهم خوارج ولا جابت، ما اكترثت، ما انهارت زينب. مسألة تحدي، فتعلم كيف تتحدى الواقع المرير الذي يريد أن يهدم دينك. وقف كما قال الإمام علي عليه السلام لمحمد بن الحنفية، قال له تد في الأرض، ارمي بطرفك أقصى القوم، خل طموحك عالي، أعر الله جمجمتك، وعلى الله فليتوكل المتوكل. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة. شنو هو يقول؟ لقد أخذنا أمرنا من قبل، يقول من أول حبتكينا من هالسوالف، إحنا مو وياهم. ويتولوا وهم فرحون، هذا عادة المعادي، عليك بحسناتك وليس ولا يضرك الغير. هكذا كانت زينب عليه السلام بكل رباط الجيش. وإلا أنا دائما واقعا أفكر في هذا الفعل الذي قامت به زينب في كربلة، شلون بهالقوة القلب تذهب مع مصيبتها، تذهب إلى جسد الحسين وتقول إلهي شوف الله هو المسؤول، تقبل منا هذا القليل من القربان. شوف هنا إحاطة الله بقلبها، فكل شيء في سبيل الله، كل شيء في طريق الله عز وجل. تبكي تارة مع اليتامى، تتألم خصوصا ألمها لما جيء بالنياق العجف. وابتدأ الإمام زين العابدين وهي يركبون النساء والأطفال، أولا أراد الأعداء يركبوا النساء والأطفال، فقال الإمام، غضب الإمام على علته، والله إن تقدم رجل منكم قلبت عالية أسفلها عالية. فقال ابن سعد دعوهم يركبوا أنفسهم، إنهم من أناس إذا قالوا فعلوا. يعرف عمر بن سعد ولكن الضلال. وبالفعل جاء الإمام وزينب يركبان النساء والأطفال، إلى أن بقي الإمام مع زينب. زينب تقول له ابن أخي اركب أنت علي، وهو يقول لها: عم اركبي أنت، إذا أنا ركبت من الذي يركبك؟ قالت: أنا أذهب إلى الذي أخرجني من المدينة. آجركم الله. ركبت زينب وجاء الأعداء، أركبوا الإمام وربطوا رجليه من تحت بطن الناقة ووضعوا الجامع في عنقه، وفيها أربعة مسامير. كلما التفت الإمام إلى ناحية جرحه مسمار. أما زينب كيف تودع أخاها؟ تارة تخاطب العباس وأخرى تخاطب الحسين. ويلي منوخ لو تجعل الباب، خويا مشيتي ويا الغرب تنعب. أنا مشيت لدرب ما مشيت، وشتى لك يا خويا رافجت. أنا من شلة الوالي نخيت. وتخاطب الحسين: ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني، وزجر أخي ولا ليباروني. أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني، يا أهل الحمية ما تجوني، من يد الأعاد تخلصوني. زينب تنادي بدمع جاري: يا ابو السجاد ودعتك الباري، يا خويا كتف يميني ويساري، وبزنود الحبل يا حسين والزم. اي والله وبزنود الحبل يا حسين والزم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل أعمالنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، من على المرضى بالشفاء العاجل بحق مريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الشرك وأهله. اللهم أيد حماة الدين وانصرهم بنصرك يا عزيز يا مقتدر. جماعتي المستمعين، احفظهم فردا فردا، من كان فيهم طالب حاجة اقضي اللهم حاجته. المؤسسين تقبل أعمالهم، زد في أرزاقهم، أطل أعمارهم. وإلى أمواتهم ومات المستمعين وأمواتنا من مات على الإيمان، ولا سيما العلماء والشهداء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلواته.